حصريا على موقع djkimo.com. انا ليا مين في دنيتي غيرك حبيبي؟ عايش سنين بحلم تكون قدري ونصيبي. انا ليا مين في دنيتي غيرك حبيبي؟ عايش سنين بحلم تكون قدري ونصيبي. على بر امن قلبك رسيني. انا لو دنيتي ترجع بيا وسنين عمري وكل زماني، هرجع حبك ايوه انا تاني. يا وحشني ده انت اللي في بالي. وانا لو دنيتي ترجع بيا وسنين عمري وكل زماني، هرجع حبك ايوه انا تاني. يا وحشني ده انت اللي في بالي. عيني فعنيك من يوم ما غبت انا مش لاقيني. ده انا ليا فيك اكتر مليك قرب حبيبي. عيني فعنيك من يوم ما غبت انا مش لاقيني. وعلى بر امن قلبك راسيني. انت اللي في بالي. وانا لو دنيتي ترجع بيا وسنين عمري وكل زمان، هرجع حبك ايوه انا تاني. يا وحشني ده انت اللي في بالي. سنين عمري وكل زماني، هرجع حبك حصرياً على موقع djkimo.com. يا وحشني ده انت اللي في بالي.